راديو هيتس وميديا سيتي تقدمان النجم مصطفى شعبان والنجمة ريم مصطفى في عزيز قوي. عزيز في دنيا وفي ايام ملهاش عزيز، يا عيني عقلب اختم ما بيرخص عزيز، ودي اللي عز علي سبني لوحدي ماشي لوحدي ماشي ماليش عزيز. عزيز انا شوف واشوف يا دي كوميديا دي ولا دراما، وهلو معلامي اللي ملقى مهما ده سبب جرحك عزيز. بطولة خالد عليش، كريم كوجوك، إنجي علي، أحمد الحلواني، والفنان القدير فكري صادق، عزيز أوي. كلمات المقدمة والنهاية ملاك عادل، ألحان مصطفى العسال، توزيع محمد عباس وأسامة عبد الهادي، غناء محمد رشاد، هندسة صوتية مصطفى منير. أنا هضحك على اللي حصل لي ولا أحسن حد يقول لي، ما بقاش في الدنيا فاضل غير جرح غالي وعزيز. أنا هضحك على اللي حصل لي ولا أحسن حد يقول لي، ما بقاش في الدنيا فاضل غير جرح غالي وعزيز. سبب جرحك عزيز. عزيز قوي إشراف عام سليمان أبو غالي، تأليف ياسر بدوي. عزيز قوي إنتاج ميديا سيتي، إخراج علي عبد العال. يا سيدي اسماعيل، يعني انت عزيز باشا الاسيوطي اشتغلت على التاكسي سواق؟ وهي شغلانه يا ابني، هي بس عايزه شويه حوار صبر وشويه حوار ذكاء، وده اللي مستغرب له الحقيقه. ما غريب الا الشيطان يا زميكي، ايه الغرابه في كده؟ شغلانه محتاجه ذكاء، مش عارف انت بتشتغلها ازاي بصراحه يا ليفا. الله يسامحك. طب اقول لك ايه بقى، احنا نقسم العربيه ما بيني وما بينك ورديتين. مش فاهم يعني ايه ورديتين دي. ورديتين يعني نقسم اليوم نصين، نص اشتغل انا ونص تشتغل انت، وهو الرزق يحب الخفيه. بلا خفيه بلا حنفيه. استلم عربيتك المفاتيح ايه، وادي الفلوس اللي عملتها بره البنزين. صحيح، مش تقول لي انك انت لازم كل شويه تحط بنزين؟ يعني انت عربيتك يعني كانت بتمشي بالبلح؟ لا طبعا، كان في ناس متابعه الحكايه دي، ما كنتش اعرف ان انا اللي لازم اتابعها بنفسي غير لما بقيت سواق تاكسي. اي خدمه. المهم بقى، انت موافق ان احنا نشتغل عليها سوا؟ لا يا حبيبي، استلم انت عربيتك وانا هستلم شغلي الجديد. يا سيدي اسماعيل، انت كمان عندك شغل جديد؟ كل ده حصل في اليومين اللي انا غبتهم؟ لا ده انا كده خاف بقى اروح اصيف ارجع لقيك اتجوزت وخلفت. من غيرك ده كلام. شوف يا زميكي، انا خلاص ادمنتك، بقيت بالنسبه لي ركن اساسي من اركان حياتي. الله يخليك. اليومين اللي غبت فيهم دول اكدوا لي قد ايه انت غالي عليا قوي. بجد بجد. وادي كمان احلى حوار طبق جريك سالاد لاحلى حوار ليفه في الدنيا كلها. لا بقى، انا مش قادر، انا مش قادر اسكت اكتر من كده. انا بحبك يا صاحبي. خلاص يا حبيبي، في ايه؟ بحبك. الله الله. ليفه بحبك يا صاحبي، انا افديك برقبتي، افديك برقبتي ان شاء الله يعدموني. ايه يا مجنون انت، ده ايه ده، انت اتحولت يا ابني ولا ايه؟ من الاخر كده يا باشا مختار باشا، وزينا سلمك تسليم اهالي. طب خليك محترم بقى وترجم لي يعني ايه الوز بتاع الاهالي ده. شوف يا مستر عزيز، جمعيتنا دي جمعية اهلية خيرية غير معنية بالربح، احنا بنقدم خدمات للمجتمع. جد؟ امال سوري، يعني لما الجمعية غير معنية بالربح، امال كل الموظفين اللي هنا دول بيقبضوا ازاي، ولا الحكاية كلها عمل تطوع؟ لا ما تخافش، كل الناس اللي شغالين هنا بيقبضوا، وبيقبضوا كويس قوي كمان. طب ودي تيجي ازاي دي؟ احنا تابعين لمؤسسات وكيانات اقتصادية جبارة، وكلها تابعة للاتحاد الأوروبي، عندنا دعم مادي كويس قوي منهم، وبيغطي مرتبات الناس، وبيغطي كمان كل الأنشطة الاجتماعية والخدمات اللي بنقدمها للناس. اوكي، طيب سؤال استنكاري يعني مش استفهامي، هي المؤسسات الأوروبية الضخمة دي بتستفيد إيه يعني؟ شوف يا عزيز، تنمية المجتمعات الفقيرة بزنس عالي قوي في الغرب، وأنا متأكدة إنك شوية بشوية هتقدر تفهم كل حاجة. ها؟ نقول ديل؟ ديل. تعال يا مختار بيه، طمني، في جديد في قضية الأخطبوط الرمادي؟ يظهر والله أعلم يا فندم إن عزيز الأسيوطي مش عارف يوصل للفلوس اللي سابها لأبوه، وشكله كده مش هيعرف. طب ما تيجي نعكس الآية يا مختار. إزاي يا فندم؟ يعني بدل ما نستنى عزيز يلاقي فلوس ونقبض عليه، تعال نلاقيها له إحنا وبرضه ساعتها نبقى نقبض عليه. فكرت في كده فعلا يا فندم، المشكلة إن مفيش حد عارف الأسيوطي الكبير عمل إيه في الفلوس دي ولا ادها لمين، ولو افترضنا يا فندم اللي موجود عنده الفلوس دوت امين فعلا ولا ما خدهاش لنفسه، ليه ما سلمهاش لعزيز لحد دلوقتي؟ انت قصدك يعني ان عزيز وصل للفلوس فعلا ومخبي ده؟ احتمال بعيد يا فندم، احنا مراقبينه كويس من ساعه ما خرج بكفاله، الفلوس لسه موجوده في مصر ولسه ما وصلتش لعزيز. خلاص اعمل حصر دقيق جدا لكل معارف عزيز والاسيوطي الكبير، واشتغل عليهم من غير ما ياخدوا بالهم. ايه اخبار عزيز نفسه دلوقتي؟ اخر المعلومات يا فندم انه دلوقتي بيشتغل مدير علاقات عامه في جمعيه اهليه خيريه في ارض الجولف. عايز كل المعلومات الممكنه عن الجمعيه دي، تاسيسها، المؤسسين، تمويلها، الممولين، نشاطها، كل حاجه يا مختار، كل حاجه. يا فندم احنا فعلا شغالين على دوت. هايل يا عزيز، 2000 دولار مرتب في الشهر وفي الظروف دي صدقني إنجاز هايل. الغريبة بقى إني كنت بصرف أكتر منهم على أوجست بس. ياه أنا وحشني أوجست قوي. لسه لحد دلوقتي النيابة ما ردتش على طلبك إنك تاخده مع أغراضك الشخصية؟ رشوان بيقول إن الطلب اترفض. غريبة قوي، ما علينا، خلينا بقى في الوظيفة الجديدة يا سيادة مدير العلاقات العام. محسساني مثلا إني بقيت القنصل العام في باريس. صدقي بقى مش عارف ليه حاسس إن قلبي مش مستريح للشغل ده. إيه ده بقى؟ ليه بتقول كده؟ المنطق هو اللي بيقول مش أنا. الاتحاد الأوروبي والمؤسسات الاقتصادية الضخمة اللي بتدعم الجمعية دي بتستفيد إيه من الخدمات الإنسانية والاجتماعية والثقافية اللي بتقدمها للناس هنا؟ أنت اللي بتقول كده يا عزيز، ما أنت عارف الدول دي بتعاني جدا من الهجرة والمهاجرين وطالبين اللجوء السياسي، وبتعاني من تأثيرات الفقر والجهل والمرض على شعوب العالم الثالث، واللي بدورها بتأثر بشكل أو بآخر عليهم في أوروبا. أتمنى يكون كلامك صح. سيبك بقى من وجع القلب ده وقولي لي، هو انت ازاي لحد دلوقتي سوري يعني مش مرتبطه؟ وده يهمك في ايه؟ ده ايه ده؟ ما يهمنيش ولا حاجه، بس يعني اهو بندردش واحنا قاعدين يعني. خلاص طالما ما يهمكش يبقى انا كمان ما يهمنيش اني اقول لك. براحتك. اوكي يعني لو يهمني هتقولي؟ اكيد. طب يهمني. طب قول لي يهمك في ايه؟ ده ايه الرخامه دي؟ شكرا. ده ايه ده؟ اهلا يا سيفور اعلوز، خش اقعد. يا سيدي اسماعيل، ده مكتب ده ولا فندق سياحه يا متر عشمان؟ طب يا اخي قول بسم الله ما شاء الله، صلوا بينا على النبي، قل اعوذ برب الفلق، اي حاجه يا اخي تكسر عينك دي. حاشا لله يا متر عشمان، انا مش بحسد، انا بقر بس. رشوان يالا رشوان، ايه عشمان دي؟ تصدق باللي خلقك بتبقى رشوان على طرف لساني، اجي انطقها تطلع عشمان، مش عارف ليه. المهم يا باشا تؤمر بقى متر، انت طلبتني ليه؟ يعني بذمتك انا هعوز منك انت ايه؟ انت اصلا حيلتك ايه ممكن اعوزه منك؟ عندك اجابة على السؤال ده؟ رقبتي. انت عارف انا جايبك هنا ليه يا ليفا؟ انا عايز مصلحتك، انا جايبك هنا عشان انفعك. صباح ومصالح، لغيني بحوار المصلحة كبير. هو في مصلحة غيره؟ طبعا عزيز. طب ويمين بالنهار النادي ده؟ انا قلت كده. هو ايه ده اللي انت قلته؟ قلت محدش هيجيب قرار الفلوس بتاعت عزيز باشا غير المتر سمعان. سمعان ده يبقى جدك. انا رشوان يالا. سيبك انت برنس. عرفت فلوس عزيز باشا فين يا باشا؟ لا يا شيخ، وهو انا لو كنت عرفت طريق الفلوس كنت هجيبك انت بالذات عشان اقولك. عشان اوقعي صاحبي يعني، واخليه ما يبعترهاش شمال ويمين اوانطه، وكمان ما ينساش يظروفك عمولتك المتين. ركز معايا بقى وبطل استهبال واسمعني كويس في الكلمتين اللي هقولهم لك دول. حوار ان عزيز يشتغل ويصرف على نفسه ويبطل يدور على فلوس، وده حوار ملوش اي معنى ومش هينفع، وانت لو بتحب عزيز فعلا لازم تخليه يفضل يدور على فلوسه كمان عشان الكل يرزق، ولا ايه يا سيد اسماعيل؟ معنى كده انك ما لقيتش الفلوس لسه؟ انت عبيط ولا ايه حكايتك؟ اهو انا بجتهد واعمل اللي عليا متر وسلان مالك. مش ممكن، يخرب بيت فقرك يا ليفا. لا وكل شوية اقول له يا متر عشمان سمعان رسلان قرفان وهو يقول لي لا رشوان يلا، اخر ما غلب قال لي على الطلاق اسمه رشوان. انا اللي عايز افهمه في حوار الفلوس ده، هو مستعجل ان يلاقيها ليه؟ معقولة يعني فعلا عامل حسابه على حوار عمولة ولا حاجة؟ رشوان ده مصيبة يا زميكي، وده يا سودة، وما تفهمش دماغه رايحة فين. انا عندي البوليس يلاقي الفلوس دي وياخدها احسن ما تقع في ايد رشوان. طب ما الاقيها انا يا بارد اولى، ده ايه ده؟ لا في دي بقى انا مش معاك يا زميكي، وراني عندها الف حق. ما انت اهو بسم الله ما شاء الله بتشتغل شغلنا اخر الاجه، وبمرتب اخر 20 الاجه، بتروح الشغل على الظهر وترجع اخر النهار، مش زي حالاتي طافي حكوت 24 ساعه في ال 24 ساعه. لا استنى بقى، استنى تعالى. ها الاجه دي شكلها حاجه كويسه، انما حوار مطارح جوتا اللي انت بتقولها دي مش تمام. انت ايش عرفك بجوتا الشاعر الالماني العظيم؟ لا لا لا انا عايزك تركز كده في طريقه النطق ومخارج الالفاظ. مالك ده ايه ده كمان اكسون؟ اسمها طافح كوتا، يعني غارس في الوحله، يعني بسال ربنا في حق النشوق. ده كده قصايد جوتا اسهل، ده كل مصيبه من دول عايزها لوحدها شرح ساعتين. بص يا زميكي انا بصحى بدري وماتي استمرني. ايه هش بس استنى تست ايه استمرني يعني اصطبح، اضرب الفول والشاي واتوكل على الله اشقى طول اليوم لحد ما ارجع مهدود حيلي بالليل. تقوم تست ايفنينج، ده ايه ده؟ عزيز في دنيا وفي ايام ملهاش عزيز، يا عيني يا قلب اختمنا بيرخص عزيز، ودي اللي عز علي سبني لوحدي ماشي لوحدي ماشي ماليش عزيز. عمال اشوف واشوف يا ما دي كوميديا دي ولا دراما، وهلوم علامي لا ملامة مدى سبب جرحك عزيز. شارك في التمثيل حمادة شوشة، طارق إسماعيل، نادر نور الدين، حنان الفيومي، محمد نصار، أحمد ياسر. أنا هضحك على اللي حصلني ولا أحسن حد يقولي ما بقاش في الدنيا فاضل دي الجرح غالي وعزيز. أنا هضحك على اللي حصلني ولا أحسن حد يقولي ما بقاش في الدنيا فاضل دي الجرح غالي وعزيز. سبب جرحك عزيز. عزيز قوي، هندسة صوتية مصطفى منير. عزيز قوي، إشراف عام سليمان أبو غالي، تأليف ياسر بدوي. عزيز قوي إنتاج ميديا سيتي، إخراج علي عبد العال.